بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الموفق بن قدامة عليه رحمة الله في كتابه لمعة الاعتقاد، وقد أكملنا الكلام على مسائل القضاء والقدر، وانتقل المصنف عليه رحمة الله إلى فصل آخر يتعلق بالإيمان عند أهل السنة والجماعة، يتعلق بالإيمان عند أهل السنة والجماعة. والإيمان نجعله يعني مجملا، ثم نأتي على التفاصيل ما ذكره المصنف عليه رحمة الله. الإيمان في لغة العرب، الإيمان في لغة ماذا؟ العرب، قيل بأنه التصديق، قيل بأن الإيمان هو التصديق، ومن قائل أن الإيمان تصديق وزيادة، تصديق ماذا؟ وزيادة، وهذه الزيادة أن يكون تصديق بأمر غيبي تمن ماذا عليه المخبر به، تمن عليه المخبر به. قيل أن هذا الإيمان في لغة العرب. وأما الإيمان في الشرع ما سيذكره المصنف عليه رحمة الله، الإيمان في الشرع قول وعمل، الإيمان في الشرع سيأتي من كلام المصنف عليه رحمة الله أن الإيمان شرعا هو قول وعمل، ومنهم من يزيد واعتقاد. والقول بعد ذلك يجعلون على قسمين، قول للقلب وعمل أيضا للقلب. الإيمان قول القلب وعمل ماذا؟ القلب. وأما ما يتعلق بقول القلب فيما يتعلق بالإيمان هو تصديقه ويقينه، فهذا هو ماذا؟ قول القلب، هذا هو قول القلب. فالإيمان قد يكون قولي وقد يكون عملي وقد يكون قلبي. فالإيمان القلبي على حالين، الإيمان القلبي ماذا؟ على حالين، قول للقلب وعمل للقلب. القلب يقول والقلب أيضا ماذا؟ يعمل. فما هو قول القلب فيما يتعلق بالإيمان؟ قال العلماء هو تصديقه ويقينه، تصديقه ويقينه. بماذا؟ بأركان الإيمان ستة، بأركان الإيمان الستة، وهكذا بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أيقن القلب وصدق القلب فإن هذا يعتبر من قول القلب، يعتبر من قول ماذا؟ القلب. إذن في الإيمان قول، قول من؟ قول اللسان، قول ماذا؟ اللسان. فقول اللسان هو تصديقه وهكذا يقينه. بماذا؟ بأركان الإيمان الستة وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني فيما يتعلق بعمل القلب، عمل ماذا؟ القلب. وعمل ماذا؟ القلب، ما يقوم بالقلب من العبادات، ما يقوم بالقلب من العبادات من الخوف والرجاء والتوكل والخشية والإنابة إذا غير ذلك، هذه أعمال القلب. إذن لما يقول العلماء أن الإيمان يعني ماذا؟ قول وعمل، قول من؟ قول القلب، قول ماذا؟ القلب، وعمل ماذا؟ القلب. والقسم الثاني ما يتعلق بقول ماذا؟ اللسان، قول ماذا؟ اللسان. في أول أقوال اللسان التي هي من الإيمان أن يشهد الإنسان الشهادتين، أن يشهد الإنسان ماذا؟ الشهادتين، هذا هو قول ماذا؟ اللسان. وهكذا بعد ذلك يأتي بالأقوال سواء كانت واجبة أو كانت ماذا؟ مستحبة. فهذا هو قول ماذا؟ اللسان، هذا هو قول ماذا؟ اللسان، أن يشهد بالشهادتين، ثم بعد ذلك يأتي بالأقوال، وكذلك يعني سواء كانت واجبة أو كانت ماذا؟ مستحبة. القسم الثالث ما يسمى بعمل الجوارح، وعمل الجوارح صلاة، صيام، الزكاة إلى غير ذلك مما يقوم بجوارح ماذا؟ الإنسان. فهذا هو تعريف الإيمان لغة وشرعا. إذن تعريف ماذا؟ الإيمان شرعا قول ماذا؟ باللسان على من يطيل العبارة، واعتقاد ماذا؟ بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. فهذا هو ماذا؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة. والإيمان لا يكون إيمانا كما قال العلماء حتى يقوم على أسس ثلاثة، الإيمان لا يكون إيمانا عند أهل السنة والجماعة حتى يقوم على أسس ماذا؟ ثلاثة. من هذه ماذا؟ الأسس كما قلنا هي الأساس الأول، أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، أن الإيمان عند أهل السنة قول ماذا؟ وعمل. وهذه المسألة وهو أن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة، هذا بإجماع أهل السنة، نقله نحو العشرة من أئمة أهل السنة والجماعة أنهم في كل الأمصار يعتقدون أن الإيمان قول وعمل على التفصيل الذي مر معنا، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل ماذا؟ الجوارح. هذا بإجماع أهل السنة والجماعة. بهذه الأركان فارق أهل السنة والجماعة الطوائف، فإن بعض الطوائف تقول الإيمان مجرد إقرار القلب واعتراف ماذا؟ القلب، وإن لم يترفض الإنسان بالشهادتين وإن لم يعمل بالجوارح فإن هذا يعتبر ماذا؟ مؤمنا. من الذي يقول هذا المقالة؟ ستأتي إن شاء الله في كتب ماذا؟ موسعة، أي من الطوائف من يقول الإيمان هو اعتراف القلب فقط وإن لم يترفض بالشهادتين وإن لم يأتي بأعمال الجوارح. ومنهم من يقول لا، لابد من إدخال يعني ماذا؟ القول، من إدخال القول في الإيمان، لكن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. لماذا؟ قالوا حتى يشهد الإنسان بالشهادتين، فقالوا عندنا اعتقاد القلب وقول اللسان، لكن الأعمال لا تدخل عندنا في مسمى الإيمان، فلا يجعلون الصلاة إيمانا ولا الزكاة إيمانا إذا غير ذلك من أفعال ماذا؟ الجوارح، إذا غير ذلك من أفعال ماذا؟ الجوارح، كحال مرجئة ماذا؟ الفقهاء، كحال مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان، أما الأعمال فلا تدخل في مسمى الإيمان، على هذا الصلاة الصيام الزكاة إذا غير ذلك لا تسمى ماذا؟ أعمالا، لا تسمى ماذا؟ أعمالا. وهؤلاء القوم، هؤلاء ماذا؟ القوم أو هذه الطوائف محجوجة بكتاب الله عز وجل ومحجوجة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل الأول، وهو أن الأصل الأول أن الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح ماذا؟ والأركان، وبعضهم يذكر ماذا؟ لفظين، ولا إشكال في المسألة. ومما يدل على أن الأعمال، على أن الأعمال وأن الأقوال تدخل في مسمى ماذا؟ الإيمان، أهل السنة من فضل الله جل وعلا عليهم عندهم آية وعندهم حديث، بل عندهم آيات وعندهم ماذا؟ أحاديث تدل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان وأن الأقوال تدخل في مسمى ماذا؟ الإيمان. من ذلك بإجماع المفسرين حينما قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع إيمانكم، قال العلماء بإجماع المفسرين أن المقصود بها الصلاة إلى بيت المقدس، المقصود بها ماذا؟ الصلاة. فعبر الله جل وعلا عن الصلاة الذي هي من أعمال الجوارح بالإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع ماذا؟ صلاتكم إلى بيت ماذا؟ المقدس، إلى بيت ماذا؟ المقدس. أما من السنة، وهذا كثير أيضا، أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث وفد عبد القيس، وفد عبد ماذا؟ القيس، الذين جاءوا يعني ماذا؟ الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وآمركم ماذا؟ بالإيمان بالله وحده، وآمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال لهم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله ماذا؟ أعلم. قالوا الله ورسوله ماذا؟ أعلم. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر لهم ماذا؟ الإيمان، وهو يذكر لهم ما يتعلق ماذا بالإيمان، أن المقصود ماذا بالإيمان، ها هنا قال أن تؤمنوا ماذا؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيموا الصلاة، وأن تؤتوا ماذا؟ الزكاة، وأن تعطوا ماذا؟ تعطوا ماذا؟ الخمس من المغنم. وهذه أعمال، وهذه أعمال عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، معنى ذلك أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. إخراج الأعمال من مسمى الإيمان يضاد هذه الآية والحديث، يضاد هذه الآية والحديث. إذن هذا رد على كل الطوائف أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان شرعا، فإن الإيمان لا يتعلق يعني ماذا؟ بما في القلب، بل يتعلق بالجوارح، بل يتعلق ماذا؟ بالجوارح. وإن كان الإيمان ماذا في لغة العرب يعني يدل على التصديق، لكن فرق بين المعاني في لغة العرب والمعاني ماذا في الشرع. إذن فالإيمان للحقيقة الشرعية، ما هي حقيقة الإيمان في الشرع؟ حقيقة الإيمان في الشرع بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح ماذا؟ والأركان كما ذكرنا الآية وذكرنا الحديث، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع ماذا، وسيأتي من كلام المصنف بضع ماذا وسبعون ماذا شعبة أعلاها لا إله إلا الله، وهذه من قبيل الأقوال، هذه من قبيل الأقوال. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل، عمل الجوارح، والحياة شعبة من الإيمان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان قد يكون قلبيا وقد يكون جوارحيا وقد يكون ماذا قوليا، وكل هذه حقائق شرعية، كل هذه حقائق ماذا شرعية ينكرها ماذا القوم. إذن الأساس الأول عندنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد بإجماع أهل السنة والجماعة، وأن الأقوال والأعمال تدخل في مسمى ماذا الإيمان، وإخراجها إخراج لشيء من الإيمان، إخراج الأقوال وإخراج الأفعال إخراج لشيء ماذا من الإيمان، فهذه يطلق عليها بأن ماذا إيمان، هذه يطلق عليها بأن ماذا إيمان. الأساس الثاني عند أهل السنة وهو أن الإيمان يزيد وينقص، الأساس الثاني عند أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، هذا بإجماع العلماء. من نقله؟ نقل الإمام أحمد، ونقل الإمام البخاري، ونقل يحيى بن سعيد الأنصاري، وجمع كثير نقلوا أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. بماذا يزيد؟ يزيد بالطاعات وينقص ماذا بالمعاصي، يزيد بالطاعات وينقص ماذا بالمعاصي، كما قال الله جل وعلا فزادتهم ماذا إيمانا، فزادتهم ماذا إيمانا، والذين اهتدوا زادهم ماذا هدى، وآيات كثيرة في هذا ماذا المقام تدل على ماذا زيادة. قد يقول قائل أين النقصان من الآيات؟ قال العلماء الزيادة تدل على المقابل، أنه ما زاد إلا لأنه كان ماذا إلا لأنه ينقص، ما زاد إلا لأنه ماذا ينقص، وهذا يأخذ العلماء من حيث ماذا المقابلة. وجاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره ماذا بيده، إلى قوله عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان، معنى أن الإيمان يضعف، معنى أن الإيمان ماذا يضعف وكذلك ماذا ينقص. إذن فالإيمان يزيد، وأهله في الزيادة يتفاوتون، أهله في الزيادة يتفاوتون، إيمان أبي بكر ليس كإيمان عمر، وإيمان عمر ليس كإيمان باقي ماذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى آخره. فالإيمان يزيد ماذا بالطاعات وينقص ماذا بالمعاصي، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، كما نقول كما قلنا نقل الإجماع الإمام أحمد، ونقل الإجماع الإمام البخاري، ونقل الإجماع يحيى ماذا بن سعيد ماذا الأنصاري، الأنصاري فهم يقولون ماذا أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد ماذا وينقص، وهذا كما قلنا محل ماذا اتفاق بين أهل السنة والجماعة. ما مستند هذا الإجماع؟ الآيات والأحاديث الكثيرة، الآيات والأحاديث المتكاثرة في هذا المقام تدل على هذا الإجماع المنقول الذي نقل ماذا العلماء، الذي نقل ماذا العلماء. هذا الأساس ماذا الثاني. الأساس الثالث عند العلماء وهو أن الإيمان يتبعض ويتجزأ، أن الإيمان يتبعض ويتجزأ، أي بمعنى يكون في الإنسان إيمان وفسق، يكون في الإنسان ماذا إيمان ماذا وفسق، فيجتمع في الإنسان ماذا هذان الأمران، فيقال هذا إنسان فاسق بكبيرته، مؤمن ماذا بإيمانه. فأهل السنة والجماعة قاطبة بالإجماع يقولون أن الإيمان يتبعض وأن الإيمان يتجزأ، بخلاف يعني مرجئة ماذا الفقهاء يقولون الإيمان واحد، إيمان أضعف الخلق كإيمان جبريل تماما، كإيمان جبريل مجرد أن يشهد الشهادتين وإن لم يعمل الأعمال، فإيمان هذا الإنسان كإيمان ماذا جبريل، لا يزيد ولا ينقص، زيادته كفر ونقصانه كفر عند هؤلاء. وهكذا أيضا يقابل هؤلاء الوعيدية، هؤلاء أصحاب الوعد، يقابل هؤلاء ماذا الوعيدية من المعتزلة والخوارج، يقولون إذا ذهب بعضه ذهب كله، ما يبقى الإنسان بمجرد ارتكاب المعصية، بعضهم يقول وإن كانت صغيرة، وبعضهم يقول لابد أن تكون ماذا كبيرة، فلا يبقى إيمان مع الإنسان، ما يتبعض عندهم الإيمان، الإيمان لا يتبعض عند هؤلاء القوم ولا يتجزأ، كحال كما قلنا مرجئة الفقهاء يقولون إيمان الإنسان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد، صلى إيمانه كما هو، ترك الصلاة إيمانه كما هو، لماذا؟ لأنهم لا يجعلون الأعمال من مسمى الإيمان، لا يجعلون الأعمال من مسمى الإيمان. ويقابل هذه الطائفة طائفة أخرى كما قلنا، بمجرد ذنب يذهب الإيمان كله، يذهب الإيمان ماذا؟ كله. لو حصل بأن الإنسان شرب الخمر أو ابتلي ماذا بالزنا، وإن كان ممن يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويأتي بالصلوات الخمس، قالوا ما بقي مع إيمان، هذا لم يبقى معه ماذا؟ إيمان. أما المعتزلة فيقولون هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يعني لا من الكافرين ولا من المؤمنين. أما الخوارج فيقولون في هذه الدنيا هذا إنسان كافر، لو مات على هذا الذنب مات على الكفر. فأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يتبعض والإيمان يتجزأ، فيقول الإنسان قد يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب فيقول هذا فاسق بكبيرته، لكن مؤمن ماذا؟ بإيمانه. لا يذهب الإيمان ماذا؟ كله. لا يذهب الإيمان ماذا؟ كله. ولا يبقى الإيمان ماذا؟ كله، أي لا يبقى مع الإنسان كمال ماذا؟ الإيمان، كمال ماذا؟ الإيمان. إذن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أهل الإيمان يتفاوتون في الإيمان، يتفاوتون فيما يتعلق به الإيمان، هذا عنده إيمان ضعيف وهذا عنده إيمان يعني ماذا قوي مرتفع إلى غير ذلك. أهل السنة يعتقدون هذا ماذا الاعتقاد، والدليل على ذلك كما قلنا النصوص المتكاثرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على هذه المسألة كما قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فقسم الله جل وعلا هؤلاء على هذه الثلاث ماذا المراتب. القسم الأول أو القسم ماذا السابق وهو الأخير الذي ذكر الله سبحانه وتعالى سابق بالخيرات، قالوا هذا أتى بالواجبات واجتنب المحرمات وأتى بالمستحبات واجتنب المكروهات وترك ما فيه اشتباه، وترك ما فيه اشتباه، معنى أنه حقق أصل الإيمان وحقق الإيمان الواجب وحقق الإيمان المستحب الكامل، فتوفر فيه ثلاث المراتب: المرتبة الأولى أصل الإيمان معه، المرتبة الثانية كمال الإيمان الواجب أيضا حققه، والأمر الثالث أنه حقق كمال الإيمان المستحب. فهذا هو السابق، هذا هو ماذا السابق. القسم الذي ماذا بعده وهو الذي أتى بالواجبات واجتنب ماذا المحرمات لكنه لم يأتي بالمستحبات، وكذلك يفعل ماذا المكروهات ولم يجتنب ماذا المشتبهات، فهذا ماذا عنده أصل الإيمان مع الإيمان الواجب، كمال الإيمان ما تحقق له، كمال الإيمان المستحب لم يتحقق له. صاحب المرتبة هو الظالم، الظالم ماذا لنفسه، الظالم ماذا لنفسه، أي القسم الثاني كما قلنا المقتصد الذي اقتصد على الواجبات واجتناب ماذا المحرمات. القسم الثالث وهو الذي ظلم نفسه بارتكاب بعض المحرمات وبترك بعض ماذا الواجبات، هذا ماذا معه؟ معه أصل الإيمان، الإيمان الواجب لم يكن معه وإنما معه ماذا أصل الإيمان، فهو مؤمن. وكل هؤلاء حكم الله عز وجل لهم ماذا بأنهم من أهل الإيمان وممن يعني يبشر ماذا به الجنة، وممن يبشر ماذا به الجنة. فكل هذا رد على هؤلاء الذين يكفرون بمجرد ماذا الدم، يقولون الإيمان لا يزيد وينقص، هذه الآية رد عليهم، الإيمان شيء واحد كما تقول مرجئة ماذا الفقهاء، أو الذين يقولون إذا ذهب بعض الإيمان ذهب ماذا كل ماذا الإيمان، هذه الآية أيضا ترد ماذا عليهم، فهي من أصرح الآيات، هذه الآية التي في فاطر هي من أصرح ماذا من أصرح الآيات في الرد على كل ماذا الطوائف. فأهل السنة والجماعة في كل وقت وحين إنما يستدلون بقال الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستدل بمجرد الآراء بمجرد الأذواق، وإنما يقولون قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان يتجزأ ويرون أن الإيمان يتبعض، أن الإيمان يتجزأ وأن الإيمان يتبعض، فقد يذهب كل الإيمان على الإنسان أصله وكماله الواجب وكماله ماذا المستحب، متى ما أتى بناقض من نواقض ماذا الإيمان، بناقض من نواقض ماذا الإيمان، لم يبقى معه ماذا أصل الإيمان ولا كماله الواجب ولا كماله أيضا ماذا المستحب. وأحيانا قد يرتكب الإنسان كبيرا من كبائر الذنوب ما دون الشرك بالله جل وعلا، فهذا يأتي عليه ماذا قسم الظالمين، يأتي عليه قسم ماذا الظالمين الذي ظلم نفسه ماذا بارتكاب المحرمات وبترك ماذا الواجبات. هذا مجمل يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإيمان، فيما يتعلق ماذا بالإيمان، والمصنف عليه رحمة الله سيسرد ما يتعلق بهذه المسألة، لكن هذا مجمل ما سيتكلم عنه ماذا المصنف وهو الموفق بن قدامة عليه رحمة الله، وأن الإيمان على هذه الأسس الثلاث، أن الإيمان على هذه الأسس ماذا؟ الثلاث، وهي كما قلنا ما يتعلق قول وعمل، وهذا الأساس الأول، والثاني وهو ما يتعلق بالزيادة والنقصان، والأساس الثالث وهو أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتبعض ويتجزأ. هذا ملخص، سيأتي إن شاء الله قراءة ما سطره ماذا الموفق ابن قدامة عليه رحمة الله في هذا الكتاب. بارك الله فيكم. هل عنده إشكال ولا سؤال ولا لاحظه ولا شيء؟ نعم. لا، هذا ما هو صحيح. تفريق الدين إلى أصول وفروع وبنوا عليه أحكام، هذا ما هو صحيح. من الأشياء العملية ما هي من أصول الدين، من الأشياء العملية ما هي من أصول الدين كالصلاة، واضح؟ فكون الإنسان يقول الاعتقاد هو الأصل والأعمال هي الفرع، أو الاعتقاد هو الأصل والأعمال هي الكمال، هذا ما هو صحيح. هذه الأقوال أخطأ فيها المتكلمون. ولهذا يقول شيخ الإسلام تقسيم الدين إلى أصول وفروع وبناء أحكام عليه تخالف الشرع هذا مردود، وإلا لا شك أن من الدين ما هو عظيم ومن الدين ما هو أقل من ذلك، الدين يتفاوت في مراتبه. لكن كوننا نقول هذه من الأصول وهذه من الفروع، ومن خالف الأصول سواء كان اجتهد أو أخطأ يكفر، ومن خالف الفروع لا يكفر وإن أخطأ، كل هذه التقاسيم قد رد عليها ابن القيم عليه رحمة الله كما في مختصر الصواعق في تقسيم الدين إلى أصول الفروع وبناء عليه مثل هذه الأحكام من تكفير من تفسيق من تبديع، هذا أنكره العلماء. أما كون الدين أصول فروع هذا ما في إشكال، أن من الدين ما هو أصول أي أشياء كبيرة، ومن الدين ما هو فروع أي أشياء أدنى ماذا منها، هذا لا شك ماذا فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من الصحيح النبي أعلى الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، وأدنى ماذا إما طلع هذا عن الطريق، ما ننكر هذا الأمر، لكن يبنون عليه ماذا أحكاما من تكفير من تفسيق إلى غير ذلك. قد رده ماذا ابن القيم كما في مختصر الصواعق من أراد أن يرجع للمسألة. بارك الله فيكم. طيب يا أخوان، هل عنده ملاحظة؟ هل عنده إشكال؟ هل عنده؟ نعم نعم. على الأساس الأول، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أن يذهب عنه كمال الإيمان الواجب، كمال لأنه مرتكب لمحرم، مرتكب ماذا لي محرم. أما هؤلاء هذه من شبه القوم الذين يكفرون بماذا وصات المسلمين، فيقولون النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا الإنسان لا يزني حين يزني وهو مؤمن، أي ما عنده إيمان، وما عرفوا أن الإيمان يتفاوت، إيمان أصلي، إيمان كماله واجب، إيمان كماله ماذا مستحب. أهل السنة على هذا الاعتقاد، أهل السنة على هذا الاعتقاد. ولهذا جاء من حديث أبي ذر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، لما ذكر له يعني ما يتعلق بالإيمان، قال وإن زنى وإن سرق. سبحان الله، يعني هذا ذنب كبير من كبائر الذنوب، مع هذا لا ينتفي عنه أصل الإيمان، إنما ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب. أما أصل الإيمان فيبقى مع الإنسان، فيبقى مع ماذا الإنسان. ولهذا في حديث أبي سعيد وليس وراء ذلك حبة خردل المدى من إيمان، يقصد به الإيمان الواجب انتفى، أما أصل الإيمان باقي مع الإنسان، باقي مع الإنسان، لا ينتفي بمجرد وجود المعصية، وإنما ينتفي أصله إذا ارتكب الإنسان ناقض من نواقض مدى الإيمان. بارك الله فيك. السؤال لا إشكال. طيب إلى هنا، بارك الله فيك.